السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. الجزء 25 وليلة 25 عند المحدثين، هذه هي ليلة القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن ل24 خلينا من رمضان. فمن أخطر الليالي اللي بنرتجي فيها ليلة القدر هي ليلة 25. عايزين نقرأ القرآن بقلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طب اللي لسه قلبه ما لقطش أو ألقى السمع وهو شهيد، هي دي الطريقة اللي احنا بنقرأ بها القرآن هذا العام. الشعار الأول في الجزء 25: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. شوفوا ربنا بيقول على الإنسان إيه؟ لا يسأم. السأم الضجر، السأم مش أي ملل، السأم اللي هو اتخنقت، ضجرت، خلاص ما عدتش طايق الحاجة. الإنسان ما بيتخنقش أبدا من دعاء، أي من طلب والسعي ومن دعاء الخير، الخير اللي هو الفلوس، الخير اللي هو الشهرة، الخير اللي هو الكراسي، الخير اللي هو الرفعة، الخير اللي هو الأراضي والعقارات والأسهم. لا يسأم الإنسان. الإنسان في الدنيا طول ما هو بيكسب ما بيزهقش، ما بيتخنقش. إنما لو قلت له ارفع إيدك 5 دقايق يسأم، إنما لو قلت له أقف صلي 2 3 ركعات يتخنق. تلاقي الشاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله يفرح طول بعرض، يجي يصلي التراويح الإمام لو زود عن 5 ركعات يتخنق، ويقعد بعدها على السوشيال ميديا 3 ساعات ما يزهقش، ويقعد يشيط على الواتس 2 ساعة ما يزهقش. لا يسأم الإنسان. الإنسان في الدنيا ما بيزهقش، ما بيتخنقش. إنما سبحان الله لو الإنسان استشعر الجنة، واستشعر نعيم الجنة، واستشعر إن كل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، بنخلة في الجنة، مش هيسأم من العمل الصالح أبدا، من دعاء الخير. الدعاء يا جماعة هو العبادة، يعني الدعاء العبادة، من دعاء الخير. عايز يصلي ويصوم للجنيه، عايز يعني الجنيه ده بالنسبة له ده حاجة مقدسة. عارفين اللي كان بيتخانق مع حد فبيقول له انت هتعمل مقام للجنيه والطوف حواليه، والعياذ بالله، بالنسبة له الدولار ده هو الحياة. من دعاء الخير لا يسأم الإنسان. امتى بقى المقام ده هيبقى معانا؟ من دعاء الله سبحانه وتعالى. لا نسأم من دعاء الله، لا نسأم من طلب الجنة، لا نسأم من التزود للدار الآخرة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. شفتوا الإنسان، شفتوا الندالة. وإذا أنعمنا على الإنسان بعد ما كان في ابتلاءات، وبعد ما كان فقير، وبعد ما كان مش مشهور، ربنا اداله الشهرة واداله الرفعة وبقى مطلوب وبقى سوبر ستار وبقى مع فلوس وبقى عنده عزوة. أول جريمة أعرض. أعرض يعني إيه؟ زي ما الرجل اللي جه على النبي عليه الصلاة والسلام كده، فلقى مجلس النبي والدنيا حر والمجلس زحمة فمشي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعرض، فأعرض الله عنه. اعرض يعني ما عندوش وقت للدين، ما عنديش وقت. يبقى لما ربنا يدي للانسان فلوس ويدي له مركز، اول حاجة اعملها ما عنديش وقت ليك يا رب، اعرض، والله ما انا فاضي. ما انتش فاضي يا عم، ده انت انشغالك ده كله بنعمة الله، ده كله عطاء من ربنا. تبخل على ربنا بالوقت اللي ربنا اصلا ملاه بنعمه ليك، سبحان الله العظيم. ونأى المصيبة الثانية بعد يبعد. عارفين واحد عايز يعادي واحد بس من غير مشاكل، يقعد يبعد يبعد يبعد يبعد يبعد، ونأى، قاعد يقطع، يقفل الابواب اللي بينه وبينه، يقفل. ونأى بجانبه، بجانبه يعني كما يقول الشوكاني بنفسه، نأى بنفسه. هو الانسان بينأى بنفسه عن الحاجات اللي يعني اللي يشمئز ان هو ينزل نفسه لدرجتها، بقى الدين بالنسبة له حاجة بيشمئز منها، بقى انا احضر درس في مسجد زي ده، انا امشي مع ناس زي دي، انا افكر بالطريقة دي. بقى باشا، ربنا خلاه باشا، فما بقى باشا، بقى باشا على الدين، بقى باشا على امر الله سبحانه وتعالى. شفتوا البني ادم؟ اوعى لما ربنا يفتح عليك بنعمة، اوعى تبخل على ربنا بوقتك، او تبعد عن ربنا وتقفل الابواب اللي بينك وبينه، او تحس انك بقيت اعلى من حاجة من حاجات الدين. اتكسر لله، كل ما ربنا يرفعك في الدنيا اتكسر له اكتر في الدين عشان يزيدك رفعة. سورة الشورى بقى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. بعض المفسرين، احد المفسرين بيقول ان ده وصف حالة الملائكة في السماوات السبعة والقرآن نازل. تكاد السماوات السماء هتتشقق وهتنهار وهتنزل حتت على السماء اللي تحتها، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. الملائكة بتجهر بالتسبيح مع كل آية بتنزل. المشهد ده حصل وآية الحجاب بتنزل، انت نفذتيها ولا لا؟ المشهد ده حصل وآية تحريم الربا بتنزل، بنكنة طاقة الله وبطلت ربا ولا لا؟ المشهد ده حصل وكل احكام الشريعة الاسلامية بتنزل، حكامنا اتقوا الله وطبقوا الشريعة ولا لا؟ المشهد ده حصل وآيات قيام الليل بتنزل، اتقينا الله وقمنا الليل ولا لا؟ تكاد السماوات يتفطرن، يعني هينهاروا هيقعوا من فوقهن، يعني السماوات هتقع على بعض، او من فوقهن السماوات هتقع على الارض، او من فوقهن السماوات هتقع على الكفار. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ما اعظم وحي الله، ما اعظم كلمة قال الله في كل الكون الا في صدور بني ادم، والعياذ بالله. له مقاليد السماوات والارض، المقاليد المفاتيح، كل الابواب المقفولة مفتاحها في ايد ربنا سبحانه وتعالى، كل الابواب المقفولة. طب ربنا بيبتليني والدنيا اتقفلت في وشي، هو انت لما ابوك بياخد منك سلسلة المفاتيح معناه ان ابوك كرهك او ابوك رماك؟ هو بس بيأدبك في حاجة، اول ما هتظبطها سلسلة المفاتيح هترجع تاني، والابواب المغلقة في الرزق والبركة والدنيا والسعادة والمتعة هترجع تاني. ربنا احن عليك من ابوك، لما الابواب بتتقفل اعرف ان ربنا اللي في ايده المفاتيح، مش قفلها عشان ودعك وقلاك، انما قفلها عشان يأدبك، عشان لما تتظبطي وتظبطي حياتك على امر الله هترجع الابواب كلها تتفتح تاني. له مقاليد السماوات والارض، يبقى الابواب اللي مقفوله مفتاحها في ايده، طب قفلها ليه؟ تربيه لينا، وممكن يكون لان في مصيبه فيها ما انتش عارف. الله لما بيمنع عننا حاجه بنحبها ممكن يكون المنع هو عين العطاء، وحرمنا عليه المراضع، كان قمه الحنان على موسى ان تحرم عليه المراضع في هذه اللحظه. طب والابواب اللي اتفتحت هو اللي فتحها، لان هو اللي معاه المفاتيح. يبقى كل مفاتيح الخزائن في السماوات والارض بايده. له مقاليد، اي له خزائن، ده المعنى الثاني، جميع خزائن. وان من شيء، ان من شيء الا عندنا خزائنه، له مقاليد. والقلاده ما احاطت بالعنق، ربنا محيط بكل شيء، خيوط كل شيء في ايد الله، كل حاجه خيوطها في ايد ربنا. 99% من اوراق القضيه في ايد امريكا غلط، 100% من اوراق القضيه في ايد ربنا سبحانه وتعالى. ايه عظيمه، له مقاليد السماوات والارض. لما باب يتقفل قدامك افتكري المقاليد في ايده، المفاتيح في ايده. لما باب يتفتح قدامك افتكر اللي فتحه هو مفاتيح كل احلام حياتك، مفاتيح كل خزائن السماوات والارض في ايده هو. معنى جبار، سلسله المفاتيح في ايد رب العرش العظيم. شوف بقى علاقتك بيه بعد الايه دي هيبقى شكلها ايه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله، الآية دي جبارة للعاملين لدين الله. أن أقيموا الدين، الدين ده عامل زي المبنى ده يا جماعة، الدين ده والله أنا لسه صاحي على رؤية سبحان الله بنفس المعنى ده، يعني سبحان الله العظيم حلمت إن في عمارة كده يعني كأنها بتاعت أنا، وحد من أحبهم يعني يعني وأحترم رأيه بيقول لي الشقة دي خدها، والشقة دي لفلان، والشقة دي لفلان، والشقة دي لفلان، والشقة دي لفلان، والشقة دي لفلان. وأنا في الحلم مستغرب، قال لا ده العمارة بتاعتي، ده الأرض بتاعتي والبنى بتاعي، أنا أوزع الشقق ليه؟ فسبحان الله لما صحيت استبشرت جدا بالرؤية وحسيت إنها توجيه من الله سبحانه وتعالى. لما ربنا يديك عمل من أعمال الدين العظيمة اشرك إخوانك معاك فيه. أن أقيموا الدين، محدش يقدر يبني لوحده، محدش هيقدر يشيل لوحده الدين. هو العماره اللي انا فيه، هو المبنى اللي انا فيه ده حد قدر يبنيه لوحده؟ ده في بنا وفي واحد صب وفي سباك وفي نجار وفي نقاش وفي مبلطاتي وفي كهربائي وفي الف ايد عشان يتبنى عماره. كذلك الدين، الدين تخصصات، محتاج واحد يدعو وواحد يربي وواحد يربي اطفال وواحد يهتم بالدعوه العامه وواحد يهتم بالدعوه على النت وواحد يهتم باعمال بصنائع المعروف وواحد يهتم بدعوه غير المسلمين وواحد ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اوعوا بقى وانتوا بتبنوه كل واحد يمسك حته ويبنيها، ففي الاخر الدين اتبنى ولكن اجزاء ملهاش دعوه ببعض، العشر عواميد موجودين ولكن عمود في اول الشارع وعمود في اخر الشارع، ما هماش مرصوصين جنب بعض، ما ينفعش يطلع عليهم عماره. هو ده يعني حال كثير من الدعاء دلوقتي، عواميد ولكن كل عمود في ناحيه، العواميد عشان يطلع عليها عماره لازم تبقى جنب بعض ومتنظمه في العلاقه بينها وبين بعض عشان يقدر يطلع عليها عمارة. ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. آية ترعب يا جماعة، يعني أنا يا رب أنا بحب الدنيا، خد دنيا بس مالكش في الآخرة حاجة، مالكش حاجة عندي بقى. عارفين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ فقلتم ما لكم، مالكش حاجة عندي. لو أنت ما شلتش الدين مالكش حاجة عندي. فربنا بيقول للي بيحب الدنيا مالكش حاجة عندي في الآخرة. طب أمال يا رب أسيب الدنيا؟ لا ما تسيبهاش، بس ما تحبهاش، تبقى في إيدك ما تبقاش في قلبك. وامرهم شورى بينهم. الله، سوره الشورى، الشورى يا جماعه الشورى ان احنا نقعد مع بعض كده. وامرهم شورى، امرهم يعني كل امور دينهم، كل امور دعوتهم، كل امور نصرتهم لدين ربنا لازم يكون في بيئة الإيمان في كل منطقة، في مسجد، المسجد ده إخوة المنطقة بيتقابلوا فيه كل صلاة فجر وكل جلسة ضحى، ويعملوا مشورة مرة مرتين في الأسبوع، هنعمل إيه؟ طب هننزل للناس إزاي؟ طب هنعمل الأعمال الخيرية إزاي؟ أمور المسجد وبناء الدعوة لازم دعوتنا تبنيها مع بعض، وأمرهم أي دعوتهم ودينهم شورى بينهم، بناء دعوتهم شورى بينهم، كل مجموعة إخوة في قرية، كل مجموعة إخوة في منطقة، كل مجموعة لازم أمرهم شورى. يعني إيه شورى؟ الشور في اللغة هو جني العسل، العسل النحل عشان يجيب لك كيلو عسل لازم يلف حوالين الأرض من مركزها ربع 11 مرة، يعني الأرض من عند خط الاستواء 40,000 كيلومتر، يعني 440,000 كيلومتر المسافة اللي بيقطعها النحل عشان يجيب لك كيلو عسل، عشان يجيب لك معلقة عسل صغيرة يلف على 1000 زهرة. فالشور هو جني العسل، النحل طلع عينيه ولف الدنيا وانت في الاخر خدته بالساهل، هي دي الشورى. الشورى ان كل واحد مننا عنده خبرات حياة رهيبة، وعنده خبرات وعنده افكار وعنده ثقافة، فلما بناخد رأي بعض انت لفيت الدنيا وانا خدت تعبك وشقاك في لحظة، وكلنا خدنا تعب بعض وخبرة بعض في لحظات، كأن احنا بنجني العسل بتاع كفاح بعض، معنى جبار. وان ربنا يسمي اخدنا الرأي بعض شورى معنى جبار. وربنا جاب امرهم شورى بينهم بين حاجتين، واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، يبقى قبلها صلاة وبعدها انفاق وزكاة، لان لما نتشاور لازم يكون في جو ايماني، ما يبقاش في نفسنا، انا مش بقول رأي عشان لازم يتاخد بيه، انا بقول رأي عبادة، انا بدعي ربنا ان الحكمة تيجي على لسان اخويا، انا ما يهمنيش اتخذ رأيي ولا ما اتخذش رأيي، ولا اتسمع ولا ما اتسمعش، اصلا لازم التجرد ده هو اللي يبقى بيننا. المهم المكنة تطلع قماش، المهم المكنة تطلع قماش، فلازم يبقى فيه جو ايماني وجو عبادة، ونتشاور في وسط عبادة، مش نتشاور في وسط نفسنا. المشورة لو مش في وسط عبادة بتخرب الدنيا، لان كل واحد بيغير من التاني، بينفس على التاني، بيتقالوا ان التاني بيحتقر رأيه، لازم يبقى جو عبادة. وربنا وضع الشورى ما بين فرضين، اقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الزكاة، وضع الشورى ما بين فرضين، كأن الشورى فرض ان احنا نسمع بعض، حتى لو ما خدناش رأي بعض في كل حاجة، بس فرض ان احنا نسمع بعض، فرض ان احنا نتواصل مع بعض، معاني جبارة. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، يبقى السلسلة دي عودة الروح، روح انت ميتة من غير القرآن، انت ما انتش عايش من غير القرآن. عارفين واحد يعني لما واحد بيحب جديد يقولك ده انا ما كنتش عايش، اللي بيرتبط بالقرآن والله يا اخواني يقول ده انا ما كنتش عايش، الرحمن علم القرآن، القرآن ده اعظم رحمة من رحمات الرحمن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. هو احنا كنا نعرف حاجة قبل القرآن؟ القرآن هو اللي نور لنا طريقنا، هو اللي عرفنا كل حاجة في سورة الزخرف والكتاب المبين. عارفين كشافات الشبورة؟ الكتاب المبين القرآن اللي هيبين لك كل حاجة في حياتك، القرآن اللي هينور لك كل حاجة في حياتك، كل غموض وكل ضباط، فلما أضاءت ما حوله، القرآن هيخليك فاهم كل حاجة حواليك وشايف كل حاجة حواليك صح. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا، ربنا بيقسم بالقرآن على القرآن، يعني ما فيش حاجة عند ربنا أغلى من القرآن، فالمقسم به القرآن والمقسم عليه القرآن، يعني والقرآن القرآن صدق، القرآن عظيم، يعني أغلى حاجة تتقربي بها إلى الله هي القرآن، أغلى حاجة تنفق عمرك فيها هي القرآن. يا ليتني أعطيت القرآن عمري، كلمة مشايخنا وابن تيمية، ندمت على كل ساعة أضاعتها في غير كتاب الله، ده أنت كل عمرك قضيته في الدين، يا ريتني اديت عمري كله للقرآن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ها ليقولن خلقهن العزيز العليم. يا واد يا مؤمن شوف الكلام، خلقهن العزيز العليم، لما بيجوا يتكلموا عن ربنا، ربنا العظيم، طب ربنا العظيم ده بتسمع كلامه؟ لا. طب ربنا العظيم ده قالك اتحجبي؟ لا. طب ربنا العظيم ده قالك يا حاكم طبق الشرع؟ لا. طب ربنا العظيم ده قالك اعبدني؟ لا. طب ربنا العظيم ده قالك التزم؟ لا. هو ربنا العظيم وبس، كلام حلو وخلاص، انما بلا حقيقة للأسف الشديد، بلا حقيقة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. ومن يعش، العشاء الليلي ان الواحد يبقى بالليل بيشوف نص نص، فالعشاء ان هو شايف ومش شايف، ما عادش شايف قوي، يعني قدامه مثلا واحدة جميلة جدا هو مش شايف، هو شايف واحدة يعني بالعافية كده، دي واحدة. ومن يعش عن ذكر الرحمن، ربنا سمى القرآن ذكر الرحمن ليه؟ لانه كله رحمات، هيرحمك من الاكتئاب والتوتر، هيرحمك من الفقر والبهدلة، هيرحمك من الأسئلة والشكوك اللي جواك، هيرحمك من ذكر الرحمن، ذكر الرحمن. عشان كده بعد آية منه آيات منه آيات المحكمات وأخر متشابهات، ربنا قال ربنا لا تزغ قلوبنا، لأن أحيانا واحد ملتزم ومتدين يجي في ذهنه شبهة، طب هو ربنا عمل كده ليه؟ طب وآيات النار فيها كذا ليه؟ طب وآيات كذا فيها كذا ليه؟ يتجنن بقى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب ما تخليناش نقع في المتشابهات دي. وهب لنا من لدنك رحمة. بعض العلماء قالوا الرحمة إن لو الواحد جاله شبهة في الحاجات الأسئلة اللي زي دي ربنا يفهمها له، أو ربنا ينورها له، بحيث إنه يترحم من العذاب اللي بيجي جوه الإنسان لما بيبقى في حاجة في المتشابهات ما هوش فاهمها. سبحان الله. عشان كده ذكر الرحمن لأنه شفاء لما في الصدور، لأنه هو اللي هيرحمك من عذابات نفسية رهيبة هتعيش فيها لو بعدت عنه. ومن يعش، ده كان عشاء، بعدها بأيتين، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي. يبقى الدنيا الأول جابت عشاء ليلي إضاءة نص نص، فضل حب الدنيا لحد ما العشاء بقى عمى. فاستمسك بالذي أوحي إليك، نختم على هذه الآية الجبارة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالقرآن. في صورة الزخرف وزخارف الدنيا بتخطف الناس وبتضيع الناس عن ربنا، امسك في القرآن بإيديك وسنانك، استمسك بكل ما تستطيع. استمسك لما تيجي تطلب علم، اطلب علم التفسير، لما تيجي تعبد ربنا رتل القرآن ترتيلا، لما يحصل نازلة اجري على القرآن وافهم منه نور ربنا في النازلة دي ايه. فاستمسك لما تيجي تشتغل في الدعوة، ادعو الى الله بالقرآن، استمسك بالقرآن في الدعوة وفي العبادة وفي العلم وفي النوازل وفي المواسم، استمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. شايف يا محمد بن عبد الله القرآن خلاك نور للعالمين ازاي؟ القرآن قلب ليلك ونهارك عبادة وجهد ونور ازاي؟ ده عطاء القرآن. اعظم حاجة تقنعك بالقرآن والارتباط به هو اثر القرآن عليك لما انت ارتبطت به، الاعجاز التغييري لكتاب الله. فاستمسك، هي دي الكلمة اللي السلسلة كلها بتلف حواليها، اللي سلسلة اني انا السنورا بتلف حواليها. استمسك، احنا عايزين نعيش بالقرآن ونعيش للقرآن ونقطع الطريق للقرآن والطريق مع القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. كل سنة وانتم طيبين.